كلها هتبقى حمضاء من تتبع البدعة في موارد الشرع. وما صار وجد أن الوصف ملازم والمقال للبدعة التي من أعظم مميزاتها ويدركها العالم والجاهل هي قضية وصف الفرقة. قضية وصف الفرقة البدعة وصف الوصف الملازم لها والعلامة عليها الفرقة، مثل قول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال مختلفين أهل البدعة الرحمة هم أهل السنة. ستفترق أمتي على 73 فرقة يجدون من بعدي اختلافا كثيرا، وغيرها من الآيات والسنن التي تبين أن أعظم الأوصاف والمعاني التي تقابل البدعة إذا نظرت إلى حال اليوم. وقبل هذا تتبع هذا المعنى العظيم الذي ذكر الشيخ بن نقل حقائق من العلم والبعيد ذكرت لكم المسلمين لما ذكر أن كل مسألة حدثت في الدين واختلف الناس عليها ولم يؤدي في خلاف فيها إلى نزاع وفرقة فيها من المسائل ثابتة في الشرع، وكل مسألة حدثت في الدين اختلف الناس فيها أدى خلاف فيه إلى نزاع وفرقة وضعف لم يشبه عن الإنسان وأهله قال فهي من المسائل المحدثة فيه التي لا تدخل في الدين أصلا ولا كله إلى هذه المسألة الحادثة. هل أدت إلى نزاع الفرقة؟ هل أدت إلى خلاف؟ أدت إلى إليه من كل معاني. فلاحظ إذا القضية هي أن هذه الفرقة وهذا النزاع قلنا وصف لا يلازم إلا ماذا؟ إلى البدعة لهذا البدعة انتشرت والانحراف ظهر. وهذه الآثار وهذه هذه المسألة هي مقدمة لا بد من تسليمها، وإلا الحق لا يختلف وإن اختلف حوله فهو خلاف لا يؤدي إلى نزاع. وإذا أردنا يعني تفسير هذا الأمر وحقيقة الشرع حقيقة الإخوة يعني الله تبارك وتعالى ماذا يقول في الكتاب؟ يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك. وهنا معنى الآية أن الله عز وجل لو شاء لجعل الناس على دين واحد وعلى ملة واحدة وعلى طريقة واحدة، ولكن الله تبارك وتعالى بسبب علمه قدر أن يختلف. ليه؟ أن يختلف واستثنى من المختلفين أهل الرحمة ثم قال ولذلك خلق، يعني للاختلاف خلق. تقدير معنى الآية يعني ولا زال مختلفين ولذلك خلقهم يعني وللاختلاف خلقهم كما جاء تفسيره عن مالك في عند رجل الطبري والأكاعي والحسن البصري في سنن الجبر وغيرهم أهل العلم بمعنى التفسير. قال معنى الآية وللاختلاف خلقهم، يقول مالك في نصه قال ففريق في الجنة وفريق في السماء. فريق في الجنة الله خلق الناس ليكون فريق في الجنة وفريق في السماء. إذا للاختلاف خلق الله عز وجل هذا الأمر. طيب فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الناس قسمين أهل اختلاف وأهل رحمة. فإذا هذا يدل على أن الاختلاف، ثم قال أهل الرحمة أهل اختلاف هم أهل الباطل والبدعة وأهل الرحمة هم أهل الحق والسنة. فهنا ما هو طبيعة هذا الاختلاف؟ يقول أهل العلم رحمه الله هناك ثلاثة معاني من هذا الاختلاف. الاختلاف الأول هو الاختلاف في أصل المحلة والمعتقد، ومعنى هذا ولا يزال مختلفين في أديانهم، فهذا يهودي وهذا هذا نصراني وهذا مجوسي وهذا حنيفي وهم أهل الرحمة. هذا جاء تفسير عن عطاء رحمه الله. فهو إذن الاختلاف في أصل النحل والمختلفات، هذا المعنى الأول. فهذا نوع من أنواع الاختلاف وهو مراد في الآية قطعا. هناك معنى آخر، فهل يعني هو مراد في الآية أو لا، وهو الاختلاف في جزئيات الدين وفروعه. في جزئيات الدين وفروعه، الحق أنه لا يدخل في معنى الحديث في قول الله عز وجل: ولا يزال من المختلفين بلا من رحم ربك وذلك اختلاف. وذلك لعدة أسباب، منها أن الاختلاف في الفروع إذا كان اختلافا لا يؤدي إلى نزاع وفرقة فهو داخل ضمن معنى فهو خارج عن وصف الاختلاف. ولهذا لما قال الحسن البصري اختصر الحسن الضخمة قال: فإنهم يختلفون اختلافا لا يتنازعون فيه. أهل الرحمة يختلفون اختلافا لا يتنازعون فيه. مما يبين هذا أن الصحابة وهم خيرة القرون وخير الناس اختلفوا في كثير من المسائل، بل من مسألة حتى مسألة الخلافة في أولها، ومع ذلك هذا الخلاف لم يؤدي إلى نزاع وفرقة. ومن جملة ذلك مسائل الفقه والفروع وغير ذلك. وما يبين ذلك أن من أهل العلم من عد الخلاف في الفروع هو ضرب من أضرب الرحمة أصلا، كما ذكر هذا عمر بن عبد العزيز والقاسم ومحمد بن أبي الصديق، ذكر هذا في الكتاب الجامع البياني للفقه. فهو أصلا خلاف الفقهاء والصحابة من قبلهم ضرب من أضرب الرحمة، كما قال الإمام أحمد: سمه السعة. قال سمه السعة. لهذا قال عمر: كان ابن القاسم يأتيه ويورد عليه كلام بعض شيوخه، فيقول عمر: ولكن قال أحد الصحابة كذا. فإذا أتى مصر يقول: ولكن قال بعض الصحابة كذا. فضاق به صدر ابن القاسم. قال له: مثل كلام تصدق الخلافات. فقال عمر بن عزيز: لا تضجر، فوالله ما أحب أن لو قد اجتمعوا على شيء منهم. الحمد لله لما قال لم يجتمعوا على هذه المسائل، لم يكن هناك مسائل إجماعية في كل هذا. فإن أحدنا يسعه أن يتبع ما قاله أحد. فهذا الخلاف إذا كان هو من ضرب الرحمة فطبعا لا يدخل في الاختلاف الذي هو قسيم للرحمة. إذا هذا المعنى خارج بالكلية عن الغلازة المختلفة، ولكن هناك معنى وسط هل يدخل فيه أو لا يدخل، وهو الخلاف ليس في أصل الدين، يعني هو المقصود أصل الدين وهو أصل النحلة، ولكن الخلاف في بعض القواعد الكلية في الشرع. نعم، هل يدخل في معنى هذا أو يدخل؟ الذي عليه عامة المفسرين أنه يدخل طبعاً، أنه يدخل طبعاً. وهذا الخلاف هو الخلاف البدعي. الخلاف الأول هو الخلاف الكفري، الآخر هو الخلاف الفرعي السائر، والوسط هو الخلاف في بعض قواعد الشرع الكلية. وهذا الخلاف البدعي قال هو يدخل في المعنى، يعني أهل السنة فيه أهل وعمة، وأهل البدعة فيه أهل اختلاف. ما هو تكمله الايه؟ ولا يزال المختلفون الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لعل ان جهنم من الجنه يا ناس. قالوا فاهل البدع كما ان اهل الكفر متوعدين بالعقوبه في النار على قدر كفرهم، فاهل البدع والاهواء متوعدين بالعقوبه في النار على قدر كفرهم. وهذا ترى من فقه السلف، لما قال السلف في تفسير قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال هم اهل البدع. طب لماذا قال اهل البدع؟ لان قبلها في ايه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم من الله. طب لماذا فسروا على اهل البدع؟ لان الوصف المقال عن أكثر السلف من العجيب أن أكثر السلف قالوا عن هذه الآية قالوا عن الخبر الصراحة عبد بن طالب، أبو مانع، أبو سعيد، أبو هريرة، كلهم الصحابة. قالوا يوم تقول الجوع تسود الجوع؟ قالوا مخر. جاءتهم يوم القيامة قد سودت الجوع. ومن أين أخذوا؟ أخذوا من المعنى الجزئي للآية. وهو قضية تفرق ولا تكون كالذين تفرق. ومن أول أحد تفرق في الإسلام؟ هذه آيات عظيمة جيدة. إذا قلنا أن هذا المعنى الثاني لحسن الإخوة داخل في حكم الآية، فهنا ماذا يقول الإمام؟ يعني تقول نقطة أخرى، وهو أنه طيب ما هو سبب، ما هو سبب البدع؟ لماذا تترك هذا المعنى؟ يعني بعد معرفة أنه من أهل الاختيار المتوعدين فيه على النار، وأن الله عز وجل خلقهم لذلك، فقد جرى سابق قدره وعلمه به، فهذا من أسبابه، يعني الله جرى ولذلك خلقه. طيب هذا هو عند أن تصف الموضوع، لكن هذا هو سبب القدر الذي لا لا, لا تسوى لنا فيه، هذا من حكمة الله أن نزجي هذا الكلام. فهذا يعني لاحظ، الله عز وجل قال في آيات أن الله خلقنا للعبادة، كما خلقت الجن والإنس يعني، قال في آيات أن الله خلقنا للابتلاء، كما يقول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوك. إذا هناك خلق حكمة العبادة وخلق لحكمة الابتلاء، وقال هنا نعم ولذلك خلقهم للاختلاف، يعني خلقهم للاختلاف. جيد، وهي كلها مترتبة على بعض، وهي كلها مترتبة على بعض. فقضية الله خلقنا عز وجل، ما قال بعض العلماء من المحققين أن الله عز وجل له أسماء وأسماء وصفات العلا، له الكمال المطلق، والكامل المطلق بذاته يكمل غيره. ولله مثلا لو أن هناك عالما صالحا ناصحا، دائما تجد أهل الخير وأهل الصلاح يحبون أن يكملوا غيرهم ويسعوا في البيان ما هم فيه من خير للناس. ولله مثلا على الله عز وجل، هذا هو المصدر الخلق والأسماء الحسنى والصفات العلى. ولهذا لماذا يقول أهل العلم أن هذا الخلق كله والعالم صابع عن أسماء الله وصفاته؟ لأن له الكمال المطلق، وصف الله عز وجل بحسنة. وهذا الأمر لسبع ماذا؟ سبع خلقا وعالما، حتى تظهر فيه هذا الكمال ويظهر فيه هذا الجلال. إلى حاشا لله عز وجل، لهذا ماذا قال شيخ الإسلام تيمية وقول أهل السنة وأهل الحديث؟ أن الله عز وجل لم يعطل عن الخلق مطلقا، ما في فترة يعني زمن خلق العالم هكذا من عدم المحر. قول أهل السنة الحقيقي، وأن الله عز وجل لم يزل خلاقا، لم يزل خلاقا عوالم وكائنات نحن لا ندركها. طيب، أما حديث أول ما خلق الله القلم، هذا أولية نسبية، ولكن مع وكان عرشه على الماء، إذا كان في قبل القلم ماذا؟ عرش، ومع العرش ماء في عالم آخر، في عالم آخر. الله عز وجل لم يزل خالقا، لماذا لم يزل خالقا؟ لأنه له الأسماء الحسنى وصفات العلى، والكمال المطلق، هذا الكمال لابد أن يظهر في الخلق. طيب، كيف يظهر هذا في الخلق؟ يظهر هذا الكمال متى يكون القلب؟ بتحقيق عبوديته من جل. فلهذا قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى تحقق الخلق بكمال؟ متى يبلغون درجات الكمال والرفعة والصلاح لديوان الله عز وجل بالعبودية؟ طيب، إلى هذا هو المعنى الأول، المعاني الحكمة في الخلق. هذه العبادة هل تحصل يعني عبادة صدق أو لا تحصل إلا بالبلاء والامتحان والتكليف؟ لا تحصل إلا بالبلاء، ولهذا يصلح أن يقال خلقه الله للابتلاء. وهنا جاءت آية ليبلوكم، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. ما يقال، ما يأتي أحد يقول طيب هذه مخالفة لحكمة العبودية، كيف هنا لحكمة البلاء؟ نقول أن العبودية لا تتأتى إلا بالابتلاء، إلا بالبلاء، التكليف، الشرائع والمجاهدة والعداوة والمصائب، هنا تتحقق مراتب العبودية. طيب، هذا الابتلاء لا يمكن أن يكون إلا بماذا؟ بالاختلاء، التسبيرون. ولهذا قال الله ولذلك نعم ولا يزال المختلفون إلى رمح. ولذلك إذا الله خلقنا العبودية الذي لا تأتي إلا بالبلاء، الذي لا يأتي إلا بالاختلاء. هل على كل حال حكمة قدرية من حصول الخلاف وسبب مهم منه، لكن يفتح لك لا في معرفة صنع الله عز وجل في خلقه. لكن السبب الذي يهم وأنا أجزه إن شاء الله تحت ما هي الأسباب الشرعية لهذا. إحنا الآن ذكرنا وقبل ذلك ذكرنا دخول الخلاف في كليات الشرع وين تم الإمام بأصل المحلة والإسلام بمعنى هذه الآية بغير من الآيات الأخرى. فنقول كما ذكر أهل العلم رحمه الله أن ما هو سبب الخلاف؟ نعلم أن المتبحرين في علم الشريعة، الخائرين في الجزية العظمى، العارفين بمقاصد الشرع موارده ومصادره لا يختلفون في كلية من كليات الدين ولا في قاعدة من القواعد مطلقا. لا يجري هذا على العلماء أصلا، ولهذا تجد لا تجد أهل السنة اختلفوا كل الكليات ولا تصنع وإنما خلافهم في جزئيات. إذن كل من خالف في قاعدة من قواعد الدين في أصل من أصوله فهو خارج عن هذه الدائرة. نبسط هذا الأمر بمعنى أوسع، وهذا هو الذي يهمنا الآن في انفراق عمدتنا وبدايه التسليم تلاها الله عز وجل. وهو السبب الأول من أسباب البدع. خذها قاعدة عندنا، العلماء لا يختلفون في كلية من كليات الدين ولا في قاعدة من قواعد الدين. هم المتبحرون في علم الشريعة، ولكن الأمر يأتي من غيرهم. كيف هذا بيانه بسبب أول من أسباب البدع والخلاف؟ هو أنه يأتي رجل وأن يعتقد إنسان في نفسه أو يعتقد فيه غيره أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين، فيرى أن خلافه خلاف المعتبر وأن رأيه رأي في الدين فيتبع فتقع البدع. معنى هذه القضية التي أنا أذكرها لكم ليس في رصد لحالة الراهنة، في رصد لكل حالات البدع منذ قام الإسلام إلى يومنا. هل جاء الإمام أحمد هل عرف الإمام من أئمة السنة أنه من أئمة البدع؟ فالقضية فيأتي هذا الرجل الغير متبحر في علم الشريعة الذي يظن في نفسه أو يظن غيره فيه أنه متأهل في الحكم بالشرع والحديث عنه فيهدي كليات الدين ببعض جزئياته كما قال الإمام. نعم، وهذا يبينه معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل العلم انتزاعا يتزعه من صدور العلماء ولكن يقبل العلم بفضل العلماء. فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا في أرض رؤساء جهالة فسئلوا فأتوا بغير علم فضلوا. تقرير معنى هذا الحديث الأخبار وبيانه ماذا يعني؟ ماذا يدفع الحديث؟ أن العالم لا يبتدئ، لأنه القضية ليست من العلماء ولكن القضية من غيرهم. ومن ظن فيهم أنه من أهل العلم أو ظن هو من نفسه أنه قادر على الحديث في العلم وعن الخوض في الشرع فيسأل فيفتي بغير علم فيضل فيضل ويضل. ولهذا قال بعض أهل العلم ومفاد هذا الحديث أن هذه الأمة ما تؤتى من علماء فقط ولكنه يسأل فيها غير العالم فيضل ويضل. تقرير بمعنى آخر، ما خان أمين قط ولكن اؤتمن غير أمين فخان. إذن ما هي أصل البلاء؟ أصل البلاء لن يأتي من أهل العلم المتبحرين في الشريعة العارفين أصول الدين والفروع الذين يعلمون مقاصد الشرع ويفقهون عن الله عز وجل. هذا ما يبتلى ما تؤتى الجماعات منهم، وليس البلاء منهم، البلاء ممن يتزين بزنا ينتسب إليه ويتكلم بشرع الله فتضل الجماعات وتضل. ودليل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف يدور فعل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب. لما جاء رجع الى اسماعيل بن اسحاق الطاوي في قضيه من القضايا فشهد له فشهد فيها احد فقال هل عندك غير ذلك غيره؟ قال نعم فلان. فجاء قال انا اشهد. قال لا اعرفك. قال لا حتى اعدلك انا اعرفك. قال ولكن رسول الله عدلني. قال كيف ذلك؟ قال انا رجل من اهل العلم واكثر الحديث وكثر شهاده اسماعيل بن اسحاق. فاذا هذا هو سبب الاسباب يبينه اثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قال لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا اخذوه عن اصابرهم. طبعا هذا عنوان الاخوه لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا اخذوه عن اصابرهم هلكوا. طبعا ننتقل الى معنى اخر من هم الاصابر. قال اهل السلف قال السلف رحمه الله واهل العلم والاصابر نعم في هذا الاثر له معنيين وانظروا الى حالنا. قال معنى الاول هم اهل البدع قالوا لانهم اصابر في العلم وبينا هذا بان علماء الشرع لا يختلفون في قاعده كليات الدين ولكن اهل الضعف في البدع هم الذين دائما ما نشا بدعتهم انهم لم يلتزموا باصول الدين كلها وبقواعدها وادركوها انما جهلوا كثير من القواعد انت لو وجدتها في الصوفيه الرافضه في كل مذاهب البدع الصوفيه تجد انه يهدم كليات في بعض الصوفيات وانت نزلها على كل بدعه صغرت او كبرت لكن اصل واحد. قال فبالتالي اهل البدع هم المقصودين بالاصابر والا فعمر رضي الله عنه كان مجلسه فيه شبان الكل وليس مقصود من الاصابر في السن. فاهل البدع هم اصابر في العلم فإذا تلقف عنهم العلم هلك الناس. إذا لجأ الناس إلى أخذ العلم عن أهل البدع والأهواء هلكوا. المعنى الثاني هذا معنى دقيق قالوا هم السفلة ومن لا قدر له ولا مرضى. قالوا ولهذا أخذوا بحقيقة لفظها الأصابر. قالوا يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة يسأل في أمر العامة فماذا قال؟ قالوا يا رسول الله مقوي له؟ قال هو التافه يسأل عن أمور العامة. ولهذا يقول رحمه الله قال مكثور رحمه الله فيما صح عنه كتاب السنة لعبد الله نعم إذا تفقه الرعاع ذهاب الدنيا وتفقه السفلة ذهاب الدين. تفقه الرعاء ذهاب الدنيا تفقه السفلة ذهاب الدين. وكان كثير من السلف رحمه الله حتى يتحاشى ويبيد سفلهم إذا بلغه أن غير العرب من العجم وغيرهم صاروا يطلبون العلم ويقرؤون القرآن. فروى الفريابي عن سفيان رحمه الله قال قلت لأبي عبد الله إني أراك إذا نظرت في هؤلاء النظر يكتبون الحديث لا قبيصة. قال نعم فإنه لا يزال قال نعم إنه لا يزال هذا الدين في العرب وسادات الناس. قال فإذا أخذه أمثال هؤلاء ذهب الدين. لماذا يا إخوة؟ لأن الدين لا يتحمله إلا أهل المروءات وأهل الكرم. قال فإذا أخذه هؤلاء النظر نعم والسفلة منهم ذهب الدين. فهذا أثر يعني مشحونة بها كتب الاعتقاد وعنها إلا الله تعالى. فلاحظ يا أخو كيف يعني حتى قال نعم طبعا تذكرت نصه قال فإذا أخذوا هؤلاء النبط وأبناء سبايا الأمم ذهب الدين. فلاحظ ما القضية إذن؟ القضية هي ليست فقط مجرد علم هي حكاية الرجولة. يعني قضية الدين لماذا أنزل الله حزب أو أنزل الدين على العرب؟ لأن سليقتهم وأخلاقهم وأصولهم تناسب هذا الدين. فيصلح في العرض ويصلح في إشراف الناس وساداتهم، لكن حينما يأخذه العجم أو السفلة من الناس يضيق بهم الدين ويذلقون به. أما من حيث العجم فإنه لا يحسن فقه الدين في جميع مناحيه إلا من رحم الله طبعا، لهذا قال من رحمة الله عز وجل بالأعجمي أن يوفق إلى صاحب السنة، لأنه إذا تعلم بدعته قال لما صدق خرج عنه ما يستطيع. والسفلة من الناس يبيع الدين ويتلون فيه ولا يهمه كل يوم أن يكون له رأي، لكن صاحب تجد من الناس من له علم يعني يسير، لكن لو لأنه من سادات الناس وأشرافهم ما يتنازل عن حرف من حروفه ولا عن حكم من أحكامه. لماذا؟ لأنه عزيز بدينه وعزيز به، لكن سفلة والتلون في دين الله، هؤلاء هم الذين دائما يذهبون بالدين، تجد أخلاقهم يعني أغاضة في أخلاقهم، سفلة في شيمهم وطبائعهم، أصحاب عجمة حتى في دينهم. ننظر إلى رقابتنا منهجنا وهل تضمنت إلى هذا المعنى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلاحظ إخوة إلى هذا المعنى الدقيق في قضية هو أن البدعة لا تصل إلى مثل هذا النوع من الناس. يقول أهل العلم رحمه الله وباستقرار البدع والأهواء والضلالات، انظر ما هي مصادر إلا يعني انظر المتكلمين، انظر إلى البدع، انظر إلى تجد أغلبهم أعاجم وأبناء بسبائهم، بل حتى بعض السلف من الطرائف يعني قال لما سمع بهذا قال من على المدينة؟ قالوا ربيعة الرأي. قال من على المطعن؟ وربيعة يعني صلاه من الموالي. قال من على الكوفه؟ قالوا ابو حنيفه. قال من على البصره؟ قال عثمان البتي. ثم سال عن الشام كلهم عادي، قال لا حول ولا قوه انا لله وانا اليه راجعون، ذهب الدين. وهذا من ائمه الاسلام يعني، لكن السلف يتخوفون جدا، يعني اذا خرج عن هذا الطور النطاق يخشون من وفعلا يعني ما وقع انحراف الا بعد ان دخل في ابن سبيل من عاجم وغيره. لكن انظر مالك بن انس الاصبحي كيف عظم الاسلام والدين في قوم اهل اليمن، ومحمد بن ادريس الشافعي المطلبي، واحمد بن حنبل الشيباني، لاحظ اثر علم هؤلاء في الاسلام ليس كذلك كاثر غيره. طبعا هذا المعنى يعني يشير اليه اهل اليمن، لكن الشاهد من هذا كله هو ان حينما يتصدر من ليس من أهل العلم يخالف كليات الدين ويهدمه ببعض جزئياته ويؤتى الإسلام من قبله. فإذا قضية ماذا؟ ينبغي أن يسكت من ليس من أهل العلم وأن يتلقى هذا الأمر عن أهله. ربيع كان لما دخلوا عليه وكان يبكي رحمه الله رضيه، كان يقول فقيل له ما لك تبكي؟ قال سكت من الأئمة، صار يسكت من الأئمة في زمن ربيع في أهل المدينة. هذه شيخ البلية، متى تجد بدعة تظهر؟ حينما ينشأ لها ويظهر بها ليس من أهل العلم. إذا أردنا أن نرصد هذه الظاهرة نعوذ بالله، ما احتاج على رصد يعني، ما احتاج رصد. انظر إلى من يتكلم في هذه المسائل الكبار، ولهذا هم دائما في تناقض وفي أمر مريج، ليس من أهل العلم شيء. ولكن انظر إلى أهل العلم، أنا أقول لكم انظروا لواقعنا يا إخوان، لما كان الإخوة أهل العلم هم الظاهرين ما في أي نزاع، مع الحقيقة ترى بيننا أنتم ما تدرون يعني بيننا خلاف يعني كثير من المسائل توصيفها وتصويرها وتكييفها وحكمها، هذه خلاف ترى مو سهل، بس ما أحد يسمع به ولم يؤدي هذا إلى نزاع ولا فرقة ولا اختلاف أبدا، بل كل يعرف الآخر قدره ويعظمه أكثر يعني من غيره. قضية لماذا؟ لأن نحسب الإخوة على من أهل العلم سواء قبل منهم من سوشي الشيخ أبي همام بن عبد الله رحمه الله رحمه الله أبي عبد الله وغيره من إخواني الذين صلى الله عليه وسلم يقولون في الشمولية، ما تجد العلم شجلة يعني رحم بين أهله، فما يعني فأهل العلم دائما يجمعون الكلمة ويعرفون قدر الخلاف الذي لا يتنازعون منه، لكن يأتي أهل الضلالة ومن ينتسب العلم فتجد أبو بحر ما يعرف إلا تبديع والتكفير، ما لأنه ما يعرف العلم ولم يحط بمصادر الشرط بكلياته. وهؤلاء إن وفق أحدهم إلى طلب العلم رجع لما كان عليه رأسا لا أبد، لأنه ما يستطيع يعني، أو يضل ضلال مبين ولا تجدهم الآن يتجهون نحو الاتجاه. بعضهم هذا يبدأ يسمع معلومات ما قد سمعها في حياته، يعني هو من أبسط المعلومات، يبدأ يتوقع. ومنهم هذا نسأل الله العافية، حال أكثرهم تجده خلاص ما يستطيع يقابل كلام شيخ الإسلام، ما يمشي الحال، يعني يناقض ما عندي، يبدأ يطعن في شيخ الإسلام، ينظر في كلام الأئمة ما يستطيع، يعني هو يجد ما يناقض كل ما يدعو إليه. في البداية درر السنية ودرس، أنا قلت لهم هم كانوا أسوأ وزيد، قلت لهم تركم أرهقتون هذا الدرس، أنا أسألكم بلا سؤال، هل أحد منكم أنتم مثلا قرأ الدرس كامل من أول إلى آخر؟ قلت لهم أجزم ما قرأت كل من ثلاثة عشر زين، أنا من فضل الله عز وجل قرأت من أول إلى آخر وأعلم يقينا، أعلم يقينا. طبعا انا لماذا؟ قلت انا لماذا رحت له؟ انا في كتاب مالك، انتم لو قراتوه كاملا ادركتم ان اسرها الضلالات التي تضمنها بعض هذا الكتاب، خاصه في الدوله السعوديه ثلاثه، اعوذ بالله، ضلالات وانحرافات. الدوره السنيه ما تقصد الدوره السنيه يعني كل كتاب، تقرا اخر كتاب وتعرف المقصود منه، يعني ما يدري وش القضيه، يعني ما يدري. فمرحله مرحله فجاه الان كانوا الدوره السنيه وائمه الدعم النجديه، الان خرجوا في الطبقات الدعم النجديه الدولة الثالثة ما نأخذ بها يوم السلام سحنا. طيب الدولة السعودية بعد فترة الدولة السعودية الثانية كمان طبعا، يعني عندهم بعض الأشياء، يعني حتى الدولة السعودية الثانية علماء الدولة السعودية الثانية بقى علماء الدولة السعودية الثالثة، وأنا ستعلم وستشهد وأسأل الله عز وجل أن يشهد ذلك. والله العظيم، والله الذي لا إله إلا أحلف على الله عز وجل تعالى عليه، لو استمروا على بدعتهم سيبدعون مثل دعوة جديدة بل سيكفرون. هذا الذي جرى بمظاهرهم وأشباههم، ما يستطيع نصوص واضحة. ما هذا تشوفون مثلا صاحبكم أبو معاذ العاصم يا خزاب الله تتابعون أنتم هذيك، نعم، ابن شركية يقصد ابن تيمية كلام، هؤلاء أصلا قال هذا شيخ الإسلام وكمان ظالم وذيك كافر، أصلا شيخ سام تيمية يصل إلى أمة الدعم الجديدة وغيرهم. الكلام ما يستطيع، يعني الضال الذي لا يدرك حكم الشرع ما يصل إلى هذه. إذا هذا هو أهم، أو هذا من أول الأسباب المراحل. أو الأسباب الأخرى هذا إن شاء الله نرجع لها بالسنة. لكن أقول لكم إخوة حقيقة، يعني من استطاع أن يحتسب وينصح وإلا يجتنب ويزايل، لأن كما أشار إلى الإخوة حقيقة صرنا نخشى، أول ما نخشى حقيقة الشيخ من مباهلة الشيخ ابن محمد العدنان، الذي يعني هو المباهلة ماذا صادرها؟ فأهلكم وراءها وأصلح جنودها. الذي ما يستطيع أن يحتسب ويناصح فليكن من جنودها على كل حال، حتى لا يهلك من يهلك إذا ما استطاع أن يحتسب وينصح. القضية ليست هينة حقيقة، وندرك حجم هذا الأمر وعبئه، نحن نسأل الله أن يعيننا على تحمله. لكن حقيقة أن المسألة تفاقمت يعني إلى الله المشتكى. سمعتم باليومين الماضيين صدر تعميم سحب المناهج والطريقة، ما يزال الأمر نعوذ بالله مخالفة أهل السنة والجماعة. طبعا العلم يعني من الطرائف، يعني كتاب مسافر لكم نوازم من المصنعين كتبه من اللي شرفه شيء، يعني نسأل الله العافية، ما يشبه شيء تعاقض ضلالات ولكن فضل الله عز وجل هي فقط، يعني هو دائما صوت الغلو دائما صوته مسموع يعني مزعج، ولكن فضل الله عز وجل أهل الخير يعني لا يزال يدعون ولا يزال يبينون حتى يفتح الله بيننا وبينكم. لكن على الإنسان حقيقة أن يعني بعد أن يستعين بالله يتضرع إليه، إما أن يحتسب وينصح إلا فلا يكون في واجهاتي هذا الموقع. لما يدري لأن الله عز وجل يعني اتقوا في ثلاثة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالحديث في دين الله ليس بالهين وليست مظالم أو فساد دار وشيء من مسألة تجاوز، مسألة تجاوز. وهناك حقيقة الطمس في البسيطة، حتى الإخوة قال لي أحدهم يا جماعة يعني أنا لا أعرف لا المسائل هذه ولا المشكلات ولا تسمح لي ذنبي، لكن اللي أعرف أنتم لما توليتم هذا الأمر ذهب دين الله عز وجل وتسلط أعداء الله من كل جانب، وما بقيت لنا إلا مناطق يسيرة. هذا اللي أعرف أو شاهد يعني كلامي، لا هذا بانتشار الإرجاء كان أي انتشار الإرجاء يا جماعة تغيرتم عوذ بالله، ما في وسيلة إعلام ولا في إلا ونشرتم الضلالات والغلول. هذا طمس بسيط. أنا أخشى يا شيخ أن نصل إلى درجة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، خلاص يصل إلى درجة من الحقد والهوى الذي ما يمكن أن يعرف معه الحق. هذا انتشار الإرجاء. طيب يمكن تقول هذا قبل 3 سنوات، أنا أعوذ بالله أنت من أهل البدع والضلال وقررت على البدع والضلال وصدرت على البدع وحاربت أهل الخير وأهل السنة، أين الفائدة؟ يعني شيء نسأل الله بالعافية. ثم بعد ذلك دائما سنتي إن شاء الله في جملة المظاهر البدع ذكرها العلم وقرروها. أنا دائما من أهم مميزات البدع الطعن في السلف الماضي، لكن تجد سبحان الله أول ما يبدأون به أول ما يبدأ الطعن في أهل السابقة والخير دائم، أو فلان فلاني اكتشفنا أنه كافر مرتد، فلان فلاني من الأصنام، فلان فلاني من الأوثان، فلان فلاني من الأشجار والأحجار. يعني ما هي الآن وظيفتنا الدينية التي سيتلقف الأمة من ورائنا التي ستلعننا حقيقة؟ أين الدين الذي تركنا له؟ الشرع الذي وصلنا فيه ما تركنا لهم إلا التكفير والمصاب السوري، عطية الله ليدي ونور العودقي حسن البنا، كلمات أمور لا يعني عطية الله ليدي. هل في أحد يحتاج عطية الله ليدي أو يبدو بدي؟ قضية ما ليست ليس لكن هل هي قضيتنا؟ هل هي الأمة الآن يعني سبب ضلالها أنها ما تكفر عطية الله ليدي أو لما تشهد لها نعمة الله وفيها؟ ما هي شيخ نسأل الله العافية. يعني كلام في غير محله، كلام في غير محله، تجد الأمر يعني فعلاً التباس. وأهل الخير وأهل الفلاح شيخ أبو عبدور وغيرهم يعني يؤول مآلهم إلى ما إلى ما جرى لهم، نسأل الله يحفظ درجاتهم ويحفظ جناتهم. حقيقةً هذا يعني أمر يعني كما قلت لكم بغاية الأهمية، وهذا أحبي لا شك في البقاء مع النصح الاحتساب، هذا هو الأكمل. تنصح وتحتسب وتدرأ الشر ما استطعت إلى ذلك سبيل، وكلنا على حسب قدر وسطعته، لأن يعني إذن الله عز وجل أفتح بينه.